صليت إماما في صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة أم لا، ونهضت لأجل أن آتي بالرابعة وسبح المؤمنون، وطبعا جلست للتشهد، هل علي سجود من السهو ومتى أسجد؟ إذا شفت الرابعة هذه الرابعة أو الثانية فقام يأتي بالرابعة تنبه فإنه يجلس ويتشهد ويكمل ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، لأنه حينئذ بنى حين قال أراد بناء اليقين، والله أمر من بنى اليقين أن يسجد السهو قبل أن يسلم، يسجد السهو قبل أن يسلم. أما الذي سلم عن ركعة أو نقرأ عن ركعتين مثلا هذا الأفضل له السجود بعد السلام، يكمل صلاة إلى ربه ثم بعدما يقرأ التحيات والدعاء يسلم، ثم بعد ذلك يسجد السهو سجدتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بتصدي اليدين لما سلم عن ركعتين، حيث أمر الحسين لما سلم عن ثلاث كمل صلاته وسلم منها ثم سجد السهو بعد ذلك.